طبعا بالنسبة للحديث الحسن هذا له معنى عند المتقدمين وله معنى عند المتأخرين. عندما استقر الاصطلاح له معنى الحديث الحسن، وعند المتقدمين له معنى، عند المتأخرين معنى الحديث الحسن هو رواية الثقة الذي خف ضبطه، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وأما عند المتقدمين فمعنى واسع، يطلق عندهم الحديث الحسن على الحديث الصحيح. هناك عدة حديث سأل الترمذي شيخ البخاري عنها في كتاب العلل الكبير فقال حسنها البخاري، وقد رواها في كتاب الصحيح، وقد رواها في كتاب الصحيح، من حديث جابر في صلاة المشي في صلاة العيدين. فيطلقون الحسن بمعنى الصحيح، ويطلقون أيضا الحسن بمعنى الضعيف في بعض الأحيان، مثل ما يفعل الترمذي. الترمذي مثل ما روى حديث عن قتيمة عن عمران بن حصين، روى هذا الحديث قال هذا حديث حسن وإسناده ليس بذاك، وإسناده ليس بذاك. ومثل ما روى عن فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عند الدخول إلى المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، قال هذا حديث حسن وإسناده غير متصل، فاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى. فهناك عدة حديث ذكرها الترمذي في كتاب الجامع وحسنها وبين ضعفها. فلذلك الحديث الثابت عند الترمذي يقول أن حسن صحيح، سواء ثبت عند بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول عنده يقول هذا حسن صحيح. وأما الحديث الذي فيه ضعف فهذا يقول في الغالب أن حديث حسن اللي فيه ضعف عنده أو يكون معلول، وأما الحديث الشديد الضعف فيبين ضعف، يقول إسناده ليس بالقائم فيه فلان إلى آخره. فهم يطلقون أيضا الحديث الحسن بمعنى الحديث الذي فيه ضعف، أو يقصدون حسن لفظه وليس صحة إسناده، مثل حديث عن معاذ بن جبل في فضل العلم قال ابن عبد البر هذا حديث حسن وبين بعد ذلك أنه ضعيف غير صحيح. فالبعض قد يظن أن هناك تنافي بين قول ابن عبد البر حسن وبين تضعيف له، لا، هنا أراد حسن لفظه. وأحيانا قد يطلقون الحديث الحسن بمعنى أنه غريب، فإذا الحديث الحسن عندهم واسع. نعم. يسأل عن حديث ورد فيه مدح عصابة تغزو الهند. نعم، هذا الحديث رواه النسائي وأسناده جيد، الحديث رواه النسائي وأسناده جيد، وهذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد حصل هذا في عهد الخلفاء الراشدين. نعم. يسأل عن حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ما الصواب في هذا الحديث؟ رسالة من الوصل. عفوا، بالنسبة لحديث تغزو عصابة أو ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي يغزو الهند، هذا نعم حصل في عهد الخلفاء الراشدين، وحصل أيضا في عهد محمود بن سبكتكين في القرن الرابع تقريبا أو نحو ذلك. فالله أعلم، الحديث ينطبق على ما جرى في عهد الخلفاء الراشدين أو ينطبق على اللي بعدهم، ويكون شامل الاثنين. نعم. يسأل عن حديث إذا سقط الشهيد مقتولا تنزل إليه حوريتان حمراوتان فتمسح التراب عن وجهه وتقول عفرك الله غفر الله عفرك الله عفرك الله. والله ما أدري عن صحته. نعم. يسأل عن حديث إذا تغيرت الغيلان فأذنوا. إذا تغيرت الغيلان. نعم. هذا الحديث لا يصح، الحديث هو الطبراني وهو حديث ضعيف. والمقصود بالغيلان المقصود بها الجن، لكن لا شك يشرع لمن يعني إذا رأى الجن أو آذوه الجن يشرع له أن يؤذن، لأن الأذان يطرد الشياطين كما ثبت في حديث أبي هريرة ثابت في الصحيح. فيشرع الأذان من أجل طرد الشياطين، وهذه قصة وقعت، أن رجل يمشي سيارته كلما وصل إلى مكان معين يحصل عند بنشر بالسيارة، بنشر في عجلة السيارة، فكلما وصل لهذا المكان حصل لهذا الشيء، فقيل له قبل أن تصل أذن، ففعل هذا قبل أن يصل أذن، فمر بسلام ولم يجري ويحصل له هذا الشيء. نعم. هي عدة أسئلة تتكلم أو تسأل عن جلسة الاستراحة، أيضا حديث العجم، وأيضا في الهوي للسجود يقدم اليدين من ركبتين. بالنسبة لجلسة الاستراحة فيها خلاف، هل هي سنة ولا ليست بسنة، وهل تفعل عند الحاجة، هذا قول ثالث في المسألة، ولقب أنها سنة مطلقة لما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث أنه إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم إلا بعد أن يجلس، يستتم عفوا يجلس ثم بعد ذلك يستتم قائما. وجاء أيضا ذكر جلسة الاستراحة، جاءت أيضا في حديث ابن حميد الساعدي، وجاءت في حديث المصيف في صلاته، لكن حديث المصيف في صلاته فيها نظر لا تصح كما أشار إلى هذا البخاري. وأما في حديث أبي قلابة فالحديث حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث في صحيح البخاري. نعم. هذا الشيخ يقول لقد ذكر عفوا بالنسبة لحديث العجل لا يصح، حديث العجل لا يصح موقوعا، وإنما ثبت عن ابن عمر موقوفا، ثبت عن ابن عمر موقوفا ولا يصح موقوعا. وجاء في صحيح البخاري في حديث مالك بن الحويرث أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم من صلاته كان يعتمد على الأرض، ومعنى الحديث يعتمد على الأرض يعتمد بيديه لأن قدميه على الأرض. وقد اختلف أهل العلم هل يقوم معتمدا على فخذيه ولا يعتمد على يديه، على قولين، والأقرب هو الاعتماد على اليدين لحديث مالك بن الحويرث، وبهذا فسر الشافعي وابن أبي شيبة من أهل العلم. وأما حديث النزول على اليدين أو ركبتين فالأقرب، هذه ما سوق فيها خلاف، والخلاف في أيهم الأفضل، والأقرب هو النزول على ركبتين، الأقرب هو النزول على ركبتين. وأما حديث أبي هريرة لا يبك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتين فهذا حديث منكر لا يصح، وقد ضعفه البخاري وقال أن حمزة الكناني هذا حديث منكر، ورجح الطحاوي والخطابي رجح حديث والد الحجر عليه. والحديث هذا جاء من حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومحمد بن عبد الله بن الحسن وإن كان مشهور النسب ومن حيث التاريخ معروف بسبب خروجه على بني العباس، وكان مطاردا من عهد بني أمية الملقب بالنفس الزكية، ولكن في ضبط الحديث وحفظه غير معروف بذلك، غير معروف بذلك، وإن كان هناك من وثقه كالنسائي، ولا يدرى له سماع من أبي الزناد، تفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد وجاء بإسناد أصح، جاء من حديث بكير الأشد عن أبي مرة عن أبي هريرة موقوفا عليه كما رواه بالقاسم السراقسطي في غريب الحديث، وهذا أصح، هذا أصح. حديث وائل بن حجر أيضا فيه ضعف، لكن ثبت عن عمر أنه كان ينزل على ركبتيه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر، ما جاء عن ابن عمر إن كان ينزل على يديه هذا لا يصح، وإنما الذي ثبت عن عمر النزول على الركبتين، وما جاء عن ابنه في النزول على يديه هذا لا يصح، فصح عن هذا الخليفة الراشد، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر، بالإضافة إلى حديث وائل بن حجر وإن كان فيه ضعف، لكن لعله يشهد له ما جاء عن عمر موقوف عليه. نعم. يقول لقد ذكرت في محاضرة عن صفة الصلاة وقلت لا بأس بانحناء الظهر للسجود، وذكرت يا شيخ أنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في سجوده مجخيا، يقول بحثت عن الحديث فلم أجد، أرجو لك المرجع يا شيخ. هذا يقصد الحديث الذي جاء من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جح جح يعني فسرت بأنه لم يتمدد. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وغيره. يقول شيخنا ما حكم رواية الحديث الذي مدار إسناده على قد هذا بن دعامة السدوسي ولم يصرح فيها بالسماع والتحديث؟ هذا يختلف الحكم على هذا الحديث باختلاف الشيخ الذي يروي عن قتادة. إن كان هذا عن أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه فما رواه قتادة عن أنس فالأصل صحته، هذا إذا لم يصرح بالتحديث لأنه معروف رواية عنه وقتادة ليس بالمكثر من التدليس، وما رواه عن الحسن فهذا أيضا الأصل صحته. فهذا يختلف الحكم على الإسناد باختلاف شيخ قتادة. لعل تكون عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وأخرج مسلم أحاديث أبو مالك الأشجعي عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخرجها البخاري، فيلزم على شرطهما إخراج حديث أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط عن نبيط بن شريط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي إسحاق ومن تابعه من الثقات إلى أبي مالك. وسيلزم إخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي مالك الأشجعي عنه، وقد رواه عنه أيضا سماك بن حرب وغير واحد منهم ابن عون ويوسف بن ساد وغيرهما. وموضع الإلزام أن زاهر بن الأسود لم يروي عنه غير ابنه مجزأة، وقد أخرج البخاري حديثا، وأن طارق بن الأشيم لم يروي عنه غير ابنه أبي مالك، وقد أخرج مسلم أحاديثه عنه، وأخرجا جميعا عن أبي المليح بن أسامة، ولم يخرجا من أحاديثه عن أبيه شيئا. وانفرد البخاري بإخراج حديثه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العصر، وانفرد مسلم بإخراج حديث أبي المليح عن نبيشة عن نبيشة، وبإخراج حديث أبي المليح عن معقل بن يسار من رواية قتادة عنه. فيلزم على مذهبهما إخراج حديث أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية قتادة وخالد الحذاء وأبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه، وإخراج حديث أبي المليح عن أبي عزة يسار بن عبد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أيوب السختياني عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبها استعين وعليها توكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأتقدم من الكلام بالأمس على منهج الدارقطني في الجرح والتعديل، وتقدم أيضا الكلام بالأمس على معنى على شرطهما أو على شرط البخاري ومسلم، وما معنى ذلك عندما يقول بعض أهل العلم عن حديث ما بأن هذا الحديث على شرطهما أو شرط واحد منهما. وتقدم أيضا الكلام في الدرس الماضي على أحاديث يرى الدارقطني أنها على شرطهما أو شرط واحد منهما. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، لعلنا نناقش بعض ما تقدم لنا بالأمس. فأولا، فيما يتعلق بمنهج الدارقطني في الجرح والتعديل، ذكرنا بعض ما يتميز به الدارقطني، فلعلنا نذكر بعض هذه الميزات. نعم، ماذا؟ نعم، أحسن، أنه من المكتبين من الجرح والتعديل، وتقدم لنا فائدة ذلك، وأن الأئمة ليس واحد في الكلام على الرجال، وإنما منهم من هو المكتب، ومنهم من هو المتوسط، ومنهم من هو المقل في الكلام على الرواة. وفائدة ذلك عندما يكون الشخص مقترا، هذا يدل على اهتمامه وتصديه لهذا الأمر. نعم، أيضا مما يتميز به الدارقطني، نعم أحسن، فيما يتعلق بكلامه في الرواة، الغالب عليه الاعتدال، هذا هو الغالب عليه، الغالب عليه الاعتدال. وهناك من أهل العلم من نص على ذلك، من نص على ذلك؟ نعم سليمان، من الذي نص على أن الدارقطني من المعتدلين في الكلام على الرواة؟ تقدم لنا بالأمس. نعم ماجد، من سليمان بن عبد الرحمن؟ لا سليمان بن عبد الرحمن هذا اللي تكلم فيه الدارقطني، يعني وثقه، لكن نريد احد نص من اهل العلم على اعتدال الدارقطني وانه كان من المعتدلين، تقدم هذا بالامس. نعم احسنت، السخاوي نص على انه من المعتدلين. واما الذهبي فماذا قال الذهبي؟ نعم يا سلطان، نعم أحسنت، نعم الذهبي قال ومن المتساهلين الترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأحيان، فقيد ذلك في بعض الأحيان، وهذا قد لا يخالف كلام السخاوي الذي تقدم ذكره قبل قليل. فكما تقدم لنا ما من إمام من الأئمة إلا وقد يتساهل في بعض الرواة، أو يتساهل في بعض الرواة وقد يتشدد في البعض الآخر، وإنما المقصود الغالب، إنما المقصود هو الغالب. فالغالب على الدارقطني أنه من المعتدلين. هل هناك من الرواة ممن تشدد فيهم الدارقطني في الكلام عليهم وفي حكم عليهم؟ نعم بعد غيره، الزبير بن سعيد الهاشمي هذا في مثال آخر. نعم نعم أحسن، أن الربيع بن يحيى الأشناني تكلم فيه الدارقطني، وقال عن حديث رواه عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، قال عن هذا الحديث قال عنه الدارقطني بأن هذا يسقط 100,000 حديث، يعني أن هذا الخطأ يسقط لربيع بن يحيى الأشناني يسقط له 100,000 حديث، ولا شك أن هذا فيه تشدد من الدارقطني في حكمه على هذا الراوي. طبعا الأخطاء تقدم لنا فيما سبق في درس التمييز أن الأخطاء إما أن تكون شديدة أخطاء الرواة، وإما أن تكون خفيفة ليست بالشديدة. فالدارقطني يرى أن هذا الخطأ شديد وليس باليسير، وهذا الحديث إنما ثبت من حديث ابن عباس، وثبت أيضا من حديث أبي هريرة. حديث ابن عباس مخرج في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر، وهذه جاءت في مسلم. نعم، فيرى الدارقطني أن ربيع بن يحيى قد أخطأ فيما رواه عن الثوري، عفوا فيما رواه عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر، فجعله من مسند جابر، وقال أن هذا يسقط 100,000 حديث. وممن أيضا تشدد فيهم الدارقطني عطاء بن السائب، فقال تركوه، وعطاء بن السائب راجح أنه صدوق، وقد اختلط في آخر عمره، ولكن يعرف من روى عنه قبل الاختلاط مثل سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وغيرهم، ومن روى عنه ما بعد الاختلاط. وأكثر أهل العلم على التفصيل في حال عطاء بن السائب بخلاف الدارقطني، فقال في رواية عنه أنه تركوه. نعم، من الذين تساهل فيهم الدارقطني؟ نعم نعم نعم، أحسنت، محمد بن مسلمة الواسطي تساهل فيها الدارقطني وهو ضعيف، ضعفه الخطيب البغدادي وابن الجوزي وابن عدي وغيرهم. وهناك أيضا رواة آخرين تساهل فيهم الدارقطني مثل عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال عنه في رواية ثقة حجة. وعبد الله بن المثنى لا بأس به، له بعض الأخطاء وهو مقل، وجاء في رواية عن الدارقطني قال عنه ثقة، وفي رواية أخرى قال عنه ضعيف، وفي رواية أخرى قال عنه ضعيف، لكن قوله في رواية أنه ثقة حجة هذا فيه شيء من التساهل. نعم، وهناك أيضا رواة أخرين، لكن الغالب على الدارقطني هو الاعتدال، هذا هو الغالب عليه. نعم، من مما يتميز به الدارقطني، نعم، ماذا؟ نعم أحسن، مما يتميز به الدارقطني هو دقة الوصف في حكمه على بعض الرواة، وأحيانا أو من دقته أنه يفصل في حال الراوي. ولا شك أن من أهم قواعد الجرح والتعديل هو الجمع بين أقوال الرواة مهما أمكن. فأحيانا الراوي قد يوثق شخص وقد يضعف شخص، وقد يأتي شخص آخر ويفصل في حديثه، فيكون هذا التفصيل جمع ما بين القول الأول بتوثيقه والقول الآخر بتضعيفه، فيحمل القول من قال بتضعيفه هذا في بعض حديثه أو بعض شيوخه الذين روى عنهم وأتقن حديثهم، وتضعيف يكون في بعض شيوخه الذين لم يتقن حديثهم وتكلم فيه في روايته عنهم، وهكذا. ففي الحقيقة أن الجمع ما بين أقوال الرواة هذا من أهم قواعد الجرح والتعديل، وهذا الجمع يكون بالتفصيل في حال الراوي، بالتفصيل في حال الراوي. يعني مثلا معمر بن راشد على إمامة وجلالة في حديثه تفصيل فيما رواه أو فيما حدث به في اليمن، فحديثه يكون أصح، وفيما حدث فيه في العراق فحديث فيه أخطاء وأوهام. أحيانا يكون التفصيل أدق من هذا، يعني مثلا عبد الرزاق بن همام روى عن سفيان الثوري في مكانين، في أحد المكانين كان ضابطا لحديثه، وفي مكان آخر كان في حديثه عنه نظر ولم يضبط حديثه. عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في اليمن، وكانت روايته أو سماعه لسفيان الثوري في اليمن كان ضابطا لحديثه، وعندما سمع منه في مكة كان في حديثه عنه نظر. فالتفصيل في حال الرواة هذا من أهم قواعد الجرح والتعديل. نعم، فالدارقطني أحيانا في أقواله شيء من التفصيل، وهذا التفصيل يدل على دقته رحمه الله تعالى. مثال على هذا، نعم نعم نعم، إن الزبير بن سعيد أو عفوا نعم نعم الزبير بن سعيد النوفل الهاشمي قال فيما رواه عن ابن المنكدر يترك، ويعتبر فيما رواه عنه الحمادان وسفيان الثوري. ففصل في حديثه، وهذا التفصيل فيه شيء من الدقة. بعد أيضا ما يتميز به الدارقطني، نعم نعم أحسنت، أنه كان كثيرا ما يبين خطأ الراوي، وذلك لعلمه بالعلل واختلاف الأحاديث والاختلاف الذي وقع في الأحاديث، وهذا سبب الرواة، أو في أحيان كثيرة يكون السبب في ذلك هم الرواة، فيلاحظ عليه وأحيانا ينبه على خطأ الراوي. مثل من نبه على خطأهم؟ نعم، مثل من من الرواة نبه على خطأهم؟ نعم نعم، مثل أبو قلابة نبه على خطأ، فقال عنه كثير الخطأ في الإسناد والمتن. ومثل أيضا عندما حكم على البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، فقال إن له فقال إنه كان يتكل على حفظه فيخطئ ولا يحدث من كتابه. نعم، فينبه في أحيان على خطأ الراوي. نعم، فهذا بعض ما كان يتميز به الدارقطني في منهجه. ناتي إلى القضية الأخرى، وهي عندما يقال هذا على شرطهما أو شرط واحد منهما، ما معنى ذلك؟ نعم نعم، ما في شك هذا يدل على قوة الحديث، لكن ما المقصود بذلك عندما يقال على شرطهما أو على شرط واحد منهما؟ ماذا يقصد بذلك؟ نعم نعم نعم، هو لا شك عندما يقال على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم، لكن ما المقصود بشرطهما؟ هذا هو السؤال. نعم نعم، أهل العلم اختلفوا على قولين، إما القول الأول أن على شرطهما يعني هؤلاء الرواة قد خرج لهم البخاري ومسلم، فعندما يقال مثلا هذا حديث على شرط البخاري ومسلم يعني هؤلاء الرواة قد خرج لهم البخاري ومسلم، أو إذا قيل على شرط البخاري يعني هؤلاء الرواة أخرج لهم البخاري، أو على شرط مسلم يعني هؤلاء الرواة أخرج لهم مسلم. هذا قول. والقول الآخر، نعم ما هو القول الآخر؟ نعم نعم أحسن، يعني يكون المقصود على شرطهما إذا كان إسناد هذا الحديث رجال كلهم ثقات وخالي من الشذوذ والعلة، فإذا هذا هو شرط البخاري ومسلم، شرط البخاري ومسلم أنهم يخرجون لرواة هم في الدرجة العليا من الثقة، ويكون هذا الإسناد متصل، ويكون خالي هذا الحديث من الشذوذ والعلة، فهذا هو المقصود بشرطهما، كما ذكر ذلك أبو الفضل بن طاهر وأبو بكر الحازمي وغيرهم من أهل العلم. والمشهور هو القول الأول، المشهور هو القول الأول. نعم، إذا وجدنا حديث سناده أو رجال قد خرج لهم البخاري ومسلم، فهل الأولى أن يحكم على هذا الحديث بأنه على شرطهما، أو ماذا يحكم على هذا الحديث؟ نعم، الأولى لا يقال على شرطهما، هذا هو الأولى، وإنما يقال هذا رجال هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان أو البخاري أو مسلم وهكذا، هذا أحوط وأسلم. وذلك أن الشخص كما قلنا عندما يقول هذا على شرطهما كأنه أنزل نفسه بمنزلة البخاري أو مسلم. وأيضا كثيرا ما يحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو على شرط واحد منهما، ويكون في هذا الحكم نظر، يكون في هذا الحكم نظر. وذكرت فيما سبق أو بالأحرى بالأمس أمثلة كثيرة على رواة يكون البخاري أو مسلم خرج لهؤلاء رواة ليس احتجاجا، أو لم يكثر عنهم، أو خرج عنهم في بعض شيوخهم وهكذا. فيأتي شخص ويظن أن هذا أراوي من أخرج البخاري أو مسلم ولو في موضع واحد أن إذن يكون الحديث على شرطهما، ولا شك أن هذا خطأ، مثل هذا خطأ. ومن ضربنا أمثلة، أحد يذكر بعض الأمثلة على ذلك؟ نعم، ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك بالأمس. نعم الوائلي، ولا أنت مشغول؟ زين. نعم، إلا لكن نريد مثال على هذا. نعم، نعم، نعم، أحسنت. يعني مثل حماد بن سلمة خرج له مسلم في الغالب عن ثابت البناني، وخرج له أيضا عن حميد الطويل، فهو ضابط لحديث هذين الشيخين، ولكن غيرهم لا. تكلم في بعض شيوخ، تكلم عفوا في رواية حماد عن بعض شيوخه. نعم، غير هذا أيضا. نعم، نعم، نعم، أحسن. يعني مثل معمر بن راشد البصري، لا شك أنه كما تقدم من كبار الأئمة في زمانه، من كبار الثقات الأثبات، ولكن تكلم في روايته عن ثابت البناني، فروايته عن ثابت البناني فيها نظر. لا يقال عندما يروي حديث عن ثابت البناني لا يقال أن هذا الحديث على شرطهما، ولا على شرط واحد منهما. نعم، كذلك أيضا هناك ثاني، نعم، خرج بها البخاري ومسلم حديث عديدة، ولكن أعرض عن بعض أحاديث هؤلاء، وذلك لأن هذا الحديث فيه علة وما شابه ذلك. يعني مثلا حديث العلاء أو سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، خرج مسلم بهذه السلسلة حديث كثيرة، نعم، لكن هناك حديث رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في هذه السلسلة استنكر على العلاء أو أنكر على العلاء، وهو حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا مسلم ما خرج، مع أنه قد خرج بهذه السلسلة أحاديث كثيرة، والسبب في ذلك لأن هذا الحديث أنكر على العلاء بن عبد الرحمن. والصواب في هذا الحديث هو ما رواه أبو سلمة من عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، هذا المتن الصحيح لحديث أبي هريرة هذا. فالذي يبدو أن العلاء قد أخطأ في هذا الحديث وقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإذا المسألة فيها دقة والمسألة فيها صعوبة عندما يقال هذا حديث على شرطهما، فالمسألة ليست بالسهلة، فالأولى أن لا يقال ذلك، هذا هو الأولى، وإنما يقال هذا الحديث رجال البخاري أو مسلم وما شابه ذلك. نعم، نأتي إلى ما قرأناه قبل قليل. نعم، قال الدارقطني وأخرج جميعا أي البخاري ومسلم عن أبي مالك الأشجعي وعن مجزأة بن زاهر الأسلمي. نعم، أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة. سعد بن طارق هذا قد روى عن أبيه أحاديث، وهذه الأحاديث روى مسلم من هذه الأحاديث حديثين، روى لأبي مالك الأشجعي عن أبيه روى له حديثان. الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم نفسه وماله، وذكر له أيضا حديث آخر خرجه أيضا الإمام مسلم. فمعنى كلام الدارقطني وأخرج جميعا يقصد والله أعلم أن البخاري ومسلم قد أخرج هذين الحديثين، ولكن مسلم أخرج حديث وهو حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، والبخاري أخرج حديث مجزأة بن زاهر عن أبيه، ولا يقصد والله أعلم أن حديث أبي مالك عن أبيه موجود في البخاري أيضا، لا، ولا أيضا حديث مجزأة بن زاهر عن أبيه موجود في مسلم، لا، وإنما حديث أبي مالك موجود في مسلم وحديث مجزأة موجود في البخاري، فقال أخرج جميعا. فبما أن هذين الحديثين واحد في البخاري والآخر في مسلم قال أخرج جميعا، وإلا حديث أبي مالك ليس موجودا في البخاري، وحديث مجزأة عن أبيه ليس موجودا في مسلم. نعم، ومجزأة بن زاهر بن الأسود الأسلمي هذا ثقة من الطبقة الرابعة، وليس في الكتب الستة من اسمه مجزأة سوى مجزأة بن زاهر هذا الذي معنا، ومجزأة بن سفيان الثقفي وهو شيخ لابن ماجه، ومجزأة بن سفيان الثقفي ليس بالمشهور، فيه جهالة، ليس في الكتب الستة سوى هذين الشخصين من يسمى مجزأة. نعم، قال وانفرد البخاري بحديث مجزأة بن زاهر، هذا كما تقدم يدل على ما ذكرته قبل قليل، يعني واخرج جميعا أي أن البخاري أخرج لمجزأة لوحده ومسلم أخرج لأبي مالك الأشجعي عن أبيه لوحده. نعم، عن أبيه في النهي عن لحوم الحمر، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر، والمقصود بالحمر هي الحمير، فأكل لحوم الحمير هذا محرم ولا يجوز، بخلاف الخيل. الخيل جائزة كما قالت أسماء كما في البخاري: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عن عبد الله بن محمد، هناك جمع من شيوخ البخاري ممن اسمه عبد الله بن محمد، تقريبا 5 خرج لهم البخاري اسمهم عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد الجعفي المسندي، وهذا قد أكثر عنه البخاري، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الحافظ، وهذا أيضا روى له البخاري في صحيحه، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد النفيري، وهناك شخص خامس أيضا عبد الله اسمه عبد الله بن محمد، ولعل هذا والله أعلم عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي. نعم، عن عثمان بن عمر، نعم، وقع في بعض روايات الصحيح، وهي رواية ابن السكن للبخاري، وقع عند عثمان بن عمر، وفي باقي الروايات وقع أبو عامر هو عبد الملك بن عمر وليس عثمان بن عمر. فعثمان بن عمر هذه الرواية وقعت عند ابن السكن. نعم، وأما في باقي روايات الصحيح الذي وقع هو أبو عامر عبد الملك، وهو عبد الملك بن عمر. نعم، وعبد الملك بن عمر أبو عامر هو الملقب بشاذان الشامي، وهو ثقة عن إسرائيل، وإسرائيل هذا هو أبو موسى البصري، وليس في الكتب الستة سوى إسرائيل بن موسى البصري هذا، وهو ثقة من الطبقة 6، وإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة من الطبقة 7، والمشهور هو إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هو المشهور هو إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم، وليس في الكتب الستة سوى هذين الشخصين ممن يسمى بإسرائيل. نعم، عن مجزعة، وتقدم مجزعة هو بن زاهر بن الأسود الأسلمي، عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر، قال: وأخرج مسلم حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الإمام مسلم خرج حديثين لأبي مالك عن أبيه، الحديث الأول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، والحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لمن أسلم، كان يقول: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحديث الآخر الذي خرجه مسلم. قال: ولم يخرجها البخاري، وهذا يفسر الكلمة السابقة وأخرج جميعا، يعني ليس المقصود أن البخاري قد خرج أيضا حديث أبي مالك عن أبيه، لا، وإنما أخرج مسلم ذلك فقط، وأن البخاري هو الذي أخرج حديث مجزع بن زهر عن أبيه، فإذا يصح أن يقال أخرج جميعا. قال: فيلزم على شرطهما إخراج حديث أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي إسحاق، أبو إسحاق هذا هو الفزاري، روى عن أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط، نعم كما سوف يأتي. قال: ومن تابعه من الثقات إلى أبي مالك. فالدارقطني يرى أنه يلزم على الشيخين أن يخرج حديث أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط، نعم. وحديث نبيط بن شريط قال إني لرديف أبي في حجة الوداع، إذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على عجز الراحلة فوضعت يدي على عاتق أبي فسمعت يقول اليوم أحرم، قالوا هذا اليوم. ثم قال أي مكان أحرم؟ قالوا هذا المكان. ثم قال أي شهر أحرم؟ قالوا هذا الشهر. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الحديث لم يخرجه أحد من الشيخين لا البخاري ولا مسلم. فيرى الدارقطني أن هذا الحديث على شرطهما، وقد روى هذا الحديث النسائي عن أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية الفزاري أبو إسحاق قال حدثنا أبو مالك وهو الأشجعي قال حدثنا نبيط بن شريط أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب إلى عقبه. فهذا الحديث يرى الدارقطني أنه على شرطهما، لأن مروان بن معاوية الفزاري قد خرج له الشيخان، وتقدم أن أبو مالك الأشجعي قد خرج له مسلم في صحيحه. نعم، إذن يرى أن هذا مما يلزم عليهما إخراج هذا الحديث، وقد يكون يلزم على شرطهما إخراج حديث ابن مالك، قد يكون قصد الدارقطني أي مسلم، وقد يكون أيضا قصد البخاري أيضا، قد يكون قصد مسلم لأن مسلم هو الذي خرج لأبي مالك لوحده ولم يخرج له البخاري، وقد يكون قصده هو البخاري ومسلم لأن أبو مالك ثقة جليل وقد جاء هذا الحديث عنه بإسناد صحيح، فإذا يكون على شرطهما من هذه الناحية. نعم، قال وسيلزم إخراج حديث محمد بن حاطب، ومحمد بن حاطب هذا هو ابن الحارث الجمحي، ولد في بلاد الحبشة عندما كان والده مهاجرا إلى بلاد الحبشة، فولد محمد بن حاطب، فكان محمد بن حاطب صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في بلاد الحبشة أثناء هجرة بعض الصحابة إلى الحبشة كما هو معروف، أي فيما يتعلق بهجرته. فولد محمد بن حاطب وكان صغيرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويلزم إخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي مالك الأشجعي عنه. أبو مالك الأشجعي قد روى عن محمد بن حاطب، أبو مالك الأشجعي قد روى حديثا عن محمد بن حاطب. نعم، وهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا، قال فخرج حاطب الذي هو والد محمد، وخرج كذلك جعفر وجعفر وابن أبي طالب وغيرهم، خرج معهم عثمان وجمع من الصحابة الذين خرجوا إلى بلاد الحبشة. نعم، قال فولدت أنا في تلك السفينة وهم خارجين إلى بلاد الحبشة. نعم، هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد من حديث معاوية بن عمرو عن أبي مالك الأشجعي، عفوا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي إسحاق وهو مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن محمد بن حاطب، عن محمد بن حاطب. ومعاوية بن عمرو هذا قد خرج له الجماعة وهو ثقة، ومروان بن معاوية أيضا تقدم لنا أن الجماعة قد خرجوا له، وأبو مالك أيضا تقدم أن مسلم وأصحاب السنن قد خرجوا له أيضا. نعم. قال فعلى هذا أنه يلزم إخراج حديث محمد بن حاطب. وتقدم لنا فيما سبق أن الدارقطني يعلم أن هذا ليس بلازم على البخاري ولا على مسلم أن يخرج هذه الأحاديث. تقدم لنا هذا وأنهما أي البخاري ومسلم قد قصد الاختصار، ولكن كما تقدم هذا من باب الاعتناء بالصحيحين والاعتناء بأسانيد الصحيحين. نعم. قال وقد رواه عنه أيضا سماك بن حرب. سماك بن حرب هو الدهن البكري، وسماك في حديثه تفصيل، سماك في حديثه تفصيل. إذا لم يكن شيخ حكرمة وكان راوي عنه ممن سمع منه قديما فيكون حديثه قريب من الصحة، يكون حديثه جيد أو صحيح. إذا كان أو إذا لم يكن شيخ عكرمة ولم يكن راوي عنه ممن سمع منه أخيرا، لأنه في آخر حياته تغير حديثه، فحديث القديم أصح. نعم. وممن سمع منه قديما شعبة والثوري وغيرهم ممن سمع منه قديما. وفي رواية كما ذكرت عن عكرمة قد تكلم فيها جمع من الحفاظ، تكلم فيها شعبة بن الحجاج وغيره ممن تكلم في رواية سماك بن حرب عن عكرمة. قال وغير واحد. هنا قول الدارقطني وقد رواه عنه أيضا سماك، إما أن يقصد الحديث السابق، وإما أن يقصد أن سماك أيضا ممن روى عن محمد بن حاطب، ولعل هذا هو الأقرب، لأن هناك حديث قد رواه سماك عن محمد بن حاطب، وهو أن محمد بن حاطب احترقت يده وكان صغيرا عندما حصل له ذلك، فذهبت به أمه أم جميل وهي من الصحابيات فما تقدم ممن هاجر إلى بلاد الحبشة، ذهبت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فوقاه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. نعم. وكان في أثناء دعاه كان يدخل عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الحديث أخرجه النسائي والإمام أحمد وغيره، فلعل الدارقطني يقصد هذا الحديث. قال وغير واحد منهم ابن عون. لعل المقصود هنا بابن عون، لعل الصواب هو أبو عون وليس ابن عون، لأن ذكر أن أبا عون الثقفي ممن يروي عن محمد بن حاطب، ذكر أن أبا عون الثقفي ممن يروي عن محمد بن حاطب، ولم يذكر عبد الله بن عون أنه يروي عن محمد بن حاطب. نعم. قال ويوسف بن سعد. يوسف بن سعد هذا لعله الجمحي، فإنه قد ذكر أنه يروي عن محمد بن حاطب. وغيرهما أي ممن روى عن محمد بن حاطب. قال وموضع الإلزام هو أن زاهر بن الأسود والد مجزأة لم يروي عنه غير ابنه مجزأة، وقد أخرج البخاري حديثه، وأن طارق حديثه عنه، وأن طارق بن الأشيم لم يروي عنه غير ابنه أبي مالك، وقد أخرج مسلم أحاديثه عنه. إذن على هذا يلزم إخراج حديث أبي مالك الأشجعي عن محمد بن حاطب كما تقدم قبل قليل. نعم. قال وأخرج جميعا عن أبي المليح بن أسامة. وأبو المليح هذا هو أبو المليح بن أسامة الهذلي البصري، وقد اختلف في اسمه، فقيل معامر وقيل زيد وقيل زياد، وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة، توفي عام 98 وقيل 800. نعم. وقيل غير ذلك، وقد أخرج له الجماعة. نعم. قال ولم يخرج من أحاديثه عن أبيه شيئا. أبو المليح أخذ له الشيطان أحاديث ولكن ليست عن أبيه. أخرج له حديث عن بريدة, أخرج عفوا البخاري له حديث عن بريدة بن الحصيب أنه قال في يوم غيم قال ذكروا بصلاة العصر, قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتذكير بصلاة العصر. نعم عفوا في يوم غيم, فقال أي بريدة بن الحصيب قال ذكروا بصلاة العصر, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بريدة هو الذي يقول ذكروا بصلاة العصر, ثم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد اختلف في ترك صلاة العصر, هل المقصود ترك الجماعة ولا المقصود تركها حتى يخرج الوقت, وهذا الأقرب أن المقصود تركها حتى يخرج الوقت, وأن من فعل ذلك فقد حبط عمله. وهل هذا الحبوط حبوط أكبر بحيث كل أعمال تحبط, أو أن هذا الحبوط هو حبوط أصغر وإنما عمل في هذا اليوم هو الذي يحبط, أو عمل معين هو الذي يحبط؟ هذا في خلاف بين أهل العلم في مسألة الحبوط, والأقرب والله أعلم أن الحبوط كما تقدم على قسمين, إما حبوط أكبر وهذا يكون عندما الإنسان يقع في الكفر, عندما يقع في ناقض من نواقض الإسلام عمله يكون حاضر كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب كفرهم وشركهم. نعم يعني مثل واحد ترك الصلاة مطلقة لا شك أن كل أعماله تحبط, عافانا الله وإياكم من ذلك, لأن ترك الصلاة كفر. نعم وإما أن يكون هذا الحبوط حبوط أصغر كما في قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, هذا في رفع الصوت في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا حبوط أصغر, هذا حبوط أصغر. فترك صلاة العصر هذا من قبيل الحبوط الأصغر, أي يحبط عمله في هذا اليوم. المهم أن البخاري قد أخرج من طريق أبي المليح عن بريد بن الحصيب أخرج له هذا الحديث, وانفرد مسلم بإخراج حديث أبي المليح عن نبيشة, ونبيشة هو الهذلي, أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أيام التشريق قال هي أيام أكل وشرب, وفي رواية وذكر لله, وفي رواية المسلم أيضا وذكر لله. نعم هذا الحديث قد أخرجه مسلم من حديث أبي المليح عن نبيشة. نعم قال وبإخراج حديث أبي المليح عن معقل بن يسار, مسلم أخرج لأبي المليح من حديث معقل أو من حديثه عن معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لم يجهد لهم ولم ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا الحديث خرجه هو الإمام مسلم من حديث أبي المليح عن معقل بن يسار. نعم قال من رواية قتادة, أي خرج مسلم من رواية قتادة عن أبي المليح عن معقل بن يسار, فيلزم على مذهبهما إخراج حديث أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية قتادة وخالد الحداء وأبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه. نعم كل هؤلاء الثلاثة قد رووا عن أبي المليح عن أبيه عليه الصلاة والسلام عن أبي عن الرسول عن أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ومن هذه الأحاديث هو أن أبا المليح روى عن أبيه قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا. قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية فأصابنا مطر ولم يبل أسفل نعالنا. والمقصود لم يبل أسفل نعالنا المقصود هو قلة المطر، أن المطر كان قليلا. قال فنادى المنادي عن الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة صبحال، الصلاة صبحال. وجاء في بعض الروايات أن كان ذلك في يوم جمعة، كان ذلك في يوم جمعة. نعم، هذا الحديث قد جاء من طريق قتادة، ورواه عن قتادة جمع منهم شعبة بن الحجاج ومنهم همام ومنهم سعيد بن أبي عروبة، وجاء أيضا من حديث أبي قلابة، كلاهما قتادة وأبو قلابة عن أبي المليح عن أبي. فهذا الحديث يكون على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، لأنما قد خرج لأبي المليح وخرج أيضا لمن روى عن أبي المليح فقتادة وأبو قلابة، وخرج أيضا لمن روى أيضا عن قتادة. فإذا هذا الحديث يكون على شرطهما. نعم، وفق هذا الحديث أن لا شك أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن هناك أعذار يعذر بها الإنسان عن صلاة الجماعة إذا وجدت هذه الأعذار، ومن ذلك عندما يكون هناك مطر فيشرع للإنسان أن يصلي في رحاله، والمقصود في رحاله أي في بيته وفي المكان الذي هو نازل فيه، فيشرع له في هذه الحالة أن يدع صلاة الجماعة. كما أنه يشرع عندما يكون المطر في وقت المغرب يشرع الجمع ما بين المغرب والعشاء. الجمع هذا جاء عن الصحابة ولم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام الجمع من أجل المطر، إلا ما جاء في حديث عباس السابق، جاء في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر. لكن الجمع بين الصلاتين من أجل المطر فعل ذلك لم يأتي إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فروى الإمام مالك الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يجمع في الليلة المطيرة إذا جمع أهل المدينة، فكان يجمع معهم رضي الله تعالى عنهما. نعم، وهذه السنة وهي أن المؤذن ينادي الصلاة في رحال عندما يوجد السبب الذي يدعو ذلك، هذه السنة تكاد تهجر في هذا العصر، فيشرع أن ينادى الصلاة في رحال عندما يوافق ذلك وقت مطر، كما جاء في حديث ابن عمر هذا، أو عفوا كما جاء في حديث ابن المليح عن أبيه الذي معنا، وكما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان أن إذا كان هناك في الليلة الباردة أو المطيرة إذا كان ذلك في السفر يشرع أن المنادي ينادي الصلاة في الرحال. وجاء في صحيح البخاري أن ابن عباس في يوم جمعة أمر المنادي أن يقول عندما وصل حي على الصلاة، أمره المنادي الصلاة في الرحال، فكان هناك ناس موجودين فأنكروا على ابن عباس، رأهم كأنهم منكرين عليه هذا الفعل، فقال رأيت من هو أفضل مني يفعل ذلك، يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المؤذن صلاة الرحال إما أن يقول بدا الحي على الصلاة، وإما أن يقول بعد نهاية الأداء. في حديث ابن عباس جاء بأنه يقال بدا الحي على الصلاة وحي على الفلاح، وفي حديث ابن عمر جاء بأنه يقال في نهاية الأذان، جاء بأنه يقال في نهاية الأذان. نعم، قال وأخرج حديث ابن مليح لا عفوا قال وإخراج حديث أبي المليح في بعض النسخ وأخرج لا صواب وإخراج حديث أبي المليح عن أبي عزة يسار بن عبد ويسار بن عبد هذا من الصحابة وكان أبي عزة وهو الهذلي نزيل البصرة واختلف في اسم أبيه قيل عبد وقيل عبد الله وقيل غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أيوب السختياني عنه أي من حديث أيوب عن ابن المليح عن أبي عزة وهذا الحديث قد أخرجه كذلك أيضا هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أيضا الترمذي وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل إذا أراد قبض عبد في أرض جعل له حاجة إليها جعل له حاجة إليها حتى إذا ذهب إلى هذه الحاجة في هذه الأرض تقبض روحه إذا قدر الله عز وجل على عبد ما بأنه يموت في الأرض الفلانية يجعل ربنا عز وجل له حاجة إلى هذه الأرض حتى يذهب إليها فتقبض روحه في هذه الأرض. نعم وهذا الحديث كما تقدم جاء من حديث أيوب السختياني وأيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختياني وهو ثقة سب توفي عام 31 ومئة وقد خرج له الجماعة عن أبي المليح عن أبي عزة يسار بن عبد فبالتالي هذا الحديث يكون على شرطهما فيما يراه الدواقطني يكون على شرطهما. نعم ولا شك أن رجال هذا الحديث كما تقدم قد خرج لهم الجماعة ومنهم الشيخان فبالتالي يكون هذا الحديث فيما يراه الدواقطني أنه على شرطهما فهذا الحديث حديث صحيح. نعم ولعل نقف عند هنا. نعم هذا السؤال يسأل عن درجة حديث شيطان يتبع شيطانه وفي رواية الشيطان يتبع شيطانه ما درجة هذا الحديث وما هو معناه؟ هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه قال شيطان يتبع شيطانه وهذا الحديث قد وقع في إسناد خلاف ولكن له شواهد فهو حديث ثابت هو حديث ثابت ولا شك أن اللعب بالحمام وتتبع ذلك هذا يؤدي إلى انشغال الإنسان وإلى ولعه بذلك وافتتانه بالتالي في هذا الأمر فسماه الرسول عليه الصلاة والسلام شيطان يتبع شيطانه وإن هذا من هو الشيطان ومن إشغال الشيطان لابن آدم في مثل هذه الأشياء حتى ينشغل عن عبادته لربه جل وعلا وما ينفع في دنياه ولذلك روى مالك الموطأ عن الحسن أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب على المنبر في يوم الجمعة وأنه أمر بقتل الكلاب والحمام وأنه أمر بقتل الكلاب والحمام. نعم يقول ما صحة رواية هشيم بن بشير عن الزهري؟ رواية هشيم بن بشير عن الزهري ضعيفة لا يعتد بها مع أن هشيم من كبار الثقات الأسباب ولكن في رواية عن الزهري فيها نظر ما جلس معه إلا في مجلس واحد وقيل أن الصحيفة التي كتبها عن الزهري أخذها شعبة ومزقها أو رمى بها فلذلك أصبح حديث هشيم عن الزهري فيه نظر لم يضبط ويسكن حديث الزهري وإلا فإن هشيم ثقة ثبت إلا فيما رواه عن الزهري فإنه لا يعتد به. نعم يسأل عن حديث أنس أحدنا يلقى أخاه أينحني له يسأل عن درجة الحديث. هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أن أحدنا يلقى أخاه هل يقبله؟ هل ينحني له؟ فقال لا. هل يعانقه؟ هل ينحني له؟ فقال لا. هذا الحديث قد ضعف الإمام أحمد، هذا الحديث قد ضعف الإمام أحمد، هناك من قواه ممن تأخر، ولكن الراجح تضعيفه وعدم صحته. نعم. يقول: قول عبد الله بن عون دخلنا على الحسن فأخرج إلينا كتابا عن سمرة، هل يستنبط من هذا أن مرويات الحسن عن سمرة صحيحة لأنه إجادة صحيحة عند الحسن؟ الحسن روى عن سمرة حديث كثيرة مكرر، هذه الحديث المكرر أكثر من 100 حديث، واختلف الحفاظ هل سمع منه مطلقا كما يذهب إلى هذا علي بن المديني والبخاري، أو سمع منه حديث العقيقة فقط ثم جاء هذا عن النسائي، أو لم يسمع منه، على 3 أقوال. والراجح أنه سمع منه في الجملة، والذي ثبت أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، لأنه جاء في البخاري عندما حدث حبيب بن الشهيد حدث محمد بن سيرين بحديث العقيقة، فقال له ابن سيرين اذهب وسل الحسن ممن سمع، فذهب وسأل الحسن قال سمعت من سمرة، قال سمعته من سمرة. هذا الحديث فقط هو الذي ثبت أن سمرة، أن الحسن سمع من سمرة، وأما باقي حديثه فالغالب أنه لم يسمعها من سمرة، والدليل على ذلك أن له أحاديث تستنكر فيما رواه عن سمرة، والحسن إمام جليل، فإذا هذه النكارة جاءت من الواسطة بينهما، جاءت من الواسطة بينهما. ومن الأحاديث التي تستنكر أن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته من اغتسل فالغسل أفضل، وكذلك أيضا من الأحاديث التي تستنكر أن نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا أيضا يستنكر، وقد ثبت في حديث عبد الله بن عون العاص أنه كان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو العاص أن يجهز لغزو من الغزوات، وكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه وساق بعض الآثار عن الصحابة، فهذا ما يستنكر، وفي حديث أخرى أيضا تستنكر، فهذا يدل على أن رواية الحسن عن سمرة أنه لم يسمع منه، وإنما كتابا وقع له فأخذ يغنيه عنه. نعم. يسأل عن الزيادة في حديث ما نقصت صدقة من مال، يسأل عن زيادة بل تزيد بل تزيد، تكرر هذا السؤال. الحديث الأول هو رواه مسلم، وأما زيادة بل تزيده بل تزيده هذه ليست موجودة في مسلم، لا أصل لها، هذه ليس لها أصل، وإنما يستدل بها أهل النحو على قضية من القضايا التي تتعلق بالنحو، وأما من حيث الصحة فهذه غير صحيحة ما لها أصل. نعم. كيف يصح الحديث، كيف يصح الحديث إذا ضعف سنده كما في حديث من صلى 12 ركعة من النهار تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث صحيح وسنده ضعيف، فيه الحسن مدلس وقد عنعنه عن أم حبيبة رضي الله عنها؟ نعم. هذا الحديث صحيح، وهو مسلم في صحيح، وهو ليس في مسلم من حديث الحسن عن أم حبيبة، فهذا الحديث حديث صحيح، وهو ذكر أحد طرق هذا الحديث، هذا الحديث له طرق، وقد توسع النسائي في بيان طرق هذا الحديث في كتابه السنن، وقد خرج الإمام مسلم هذا الحديث بصحيحه. نعم. هل هناك غير العبادلة ممن تقبل رواياتهم عن عبد الله بن لهيعة؟ عبد الله بن لهيعة لا يحتج به مطلقا، سواء كان من رواية العبادلة أو لم يكن ذلك من رواية العبادلة، هذا مذهب جل الحفاظ، وله حديث منكرة حتى من رواية العبادلة، له حديث منكرة حتى من رواية العبادلة. ومما يستنكر من رواية العبادلة عن ابن لهيعة عبد الله بن يزيد المكرى من العبادلة روى عن ابن لهيعة حديث، وهو أن القرآن لو كان في إهاب لما احترق، وهذا الحديث قد رواه ابن وهب نفسه عن ابن لهيعة موقوفا، وفي رواية عبد الله بن يزيد مرفوعا، ولو حديث أخرى كثيرة حتى من رواية ابن وهب استنكرت. ومن أراد أن يعرف هذه الحديث فليراجع العلل لابن أبي حاتم، فقد أنكر أبو حاتم عدة حديث من رواية العبادلة عن ابن لهيعة. نعم، لكن رواية العبادلة وغيرهم ممن سمع من ابن لهيعة قديما روايتهم أحسن وأقوى من رواية غيرهم، كما قال الدارقطني قال رواية العبادلة عن ابن لهيعة يعتبر بها. نعم. هذه بعض الأسئلة وردت عبر الإنترنت، يقول من يسأل عن حديث من شرب قائما فأصابه شيء في بطنه فلا يلومن إلا نفسه ما صحته، وهل يدل على التحريم تظاهر الوعيد، وكيف الجواب عنه لم يدل على التحريم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ الجمهور على أنه للتنزيه، وذهب بعض أهل العلم أنه للتحريم، كما رجح ذلك ابن القيم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل شرب وهو قائم، قال له قه، قال ولم يا رسول الله؟ قال تحب أن يشرب معك الهر؟ شرب معك من هو أشد من الشيطان، فأمر بأن يستقي، فهذا يدل على تحريم ذلك. وأما شرب عليه الصلاة والسلام قائما فهذا خاص به، الأقرب أن هذا خاص به، إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون خاص به، والأقرب أنه خاص به، لأن الشيطان ليس له سلطة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما غيره إذا شرب قائما قد يشرب معه الشيطان. نعم. يقول لماذا سنن الدارقطني أكثرها ضعيف على الرغم من أن الدارقطني من رجال الجرح والتعديل؟ السبب في ذلك أن الدارقطني قصد الأحاديث المعلولة، هو قصد ذلك، ما قصد الأحاديث الصحيحة المشهورة، لم يقصد الأحاديث الصحيحة المشهورة، وإنما قصد الأحاديث المعلولة والغريبة والتي وقع في أسانيدها اختلاف، قصد ذلك، فكتابه سنن معللة، يعني مثل هناك من ألف في المسانيد المعللة، فكذلك الدارقطني يصلح أن يسمى كتابه بذلك. نعم. يقول يسأل عن كيفية الحكم على مجهول الحال، إذا كان يقصد الحكم على حديثه فالجهالة لا شك أنها علة في الخبر، تمنع صحة الخبر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولكن قد يتجاوز هذا الأصل لقرائن احتفت برواية هذا الراوي تقوي هذا الراوي وروايته، تقوي رواية هذا الراوي وروايته، مثل ما رواه مسلم لجعفر بن أبي ثوب عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ، سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ، وعن لحوم الغنم فقال إن شئت. هذا الحديث خرج الإمام مسلم، جابر بن أبي ثوب هذا ليس بالمشهور، ولكن لا شك إخراج مسلم لحديثه، بل نقل ابن خزيمة اتفاق أهل الحديث على صحة هذا الحديث، وله شاهد أيضا، فإذا احتفت قرائن برواية الرجل الذي ليس بالمشهور فيتجاوز عن هذه العلة وقد يصحح ويقبل الخبر. وهناك أمثلة للرجال غير ما ذكرت في الصحيحين قد خرج لهم البخاري ومسلم وهم ليسوا بالمشهورين، ولكن هناك قرائن قوت احتفت قرائن بحديثهم وبهؤلاء الرواة فقوت حديثهم. نعم. يسأل عن عدد السلاسل الموجودة في صحيح البخاري ومسلم. يسأل عن ماذا؟ سلاسل أو الحجم. سلاسل كثيرة موجودة في البخاري ومسلم، وإذا أراد أن يتتبعها في صحبة الأشراف فهذا طيب. نعم. يسأل عن حديث من ترك قيام الليل ليس منا. لا، هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. نعم. يسأل عن زيادة يثني ويميت بعد قول عند الذكر بعد المغرب والفجر بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. يسأل عن زيادة يثني ويميت. هذه الزيادة يحيي ويميت جاءت في الأذكار التي تقال في أذكار الصباح والمساء، وجاءت أيضا في غير هذا الذكر، ولكن لا أعرف حديث صحيح من الأذكار فيه هذه الزيادة، لا أعلم حديثا صحيحا من الأذكار فيه هذه الزيادة، زيادة يحيي ويميت. هناك من أهل العلم من قوى بعض الأحاديث التي فيها أو قوى بلحظة هذه الزيادة، لكن بالنسبة لي لا أعلم أن هناك حديثا صحيحا فيه هذه الزيادة يحيي ويميت، وإنما في الغالب أنها معلولة ولا تصح، غالبا أنها معلولة ولا تصح. وذكر التهليل 10 مرات دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب، هذا الحديث جاء على 3 أوجه. الوجه الأول من قال 10 مرات لا إله إلا الله، وهذا ثابت في الصحيح. والوجه الثاني من قال لا إله إلا الله إلى آخره 10 مرات في الصباح والمساء. والوجه الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول 10 مرات لا إله إلا الله بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب قبل أن يثني رجله. هذا الحديث جاء على هذه الأوجه الثلاثة. أما الوجه الأخير فهو غير صحيح، الوجه الأخير غير صحيح، وقد نقل ابن رجب عن الإمام أحمد ضعيفا. وأما الوجه الأول فلا شك أنه صحيح، وهو أن الإنسان يقول 10 مرات التهليل بدون أن يقيد هذا بصلاة أو بصباح أو مساء، وإنما مطلقا هذا ثابت في الصحيح. وأما تقيد بالصباح والمساء الإسناد لعله قوي، وأما دبر صلاة الفجر والمغرب فهذا غير صحيح ضعيف. نعم. نسأل عن بعض الكتب، كتب الرجال التي تنصحون بقراءتها. كتب الرجال لا شك أنها كثيرة، كتب الرجال لا شك أنها كثيرة، وبالنسبة للقرون الأولى هناك 3 كتب، بالنسبة للقرون الثلاثة الأولى هناك 3 كتب يعني مهمة جدا في بيان الرواة في القرون الثلاثة الأولى، وهي التاريخ الكبير البخاري والجوهر والتعديل بن أبي حاتم والثقات بن حبان. هذه الكتب مهمة جدا بالنسبة للقرون الأولى، وهناك كتب كثيرة، لكن هناك كتب تذكر كلام الحفاظ وتناقش هذه وتناقش عفوا الأقوال التي تقال في الحفاظ. فمن هذه الكتب كما تقدم كتاب الميزان، كتاب الميزان كتاب قيم في ذلك. نعم. يقول ما رأيكم في من حدد زمن المتأخرين بأنهما بعد زمن الدارقطني بعد عام 300 من الهجرة؟ هذا تقدم يعني عندما يقال مثلا زمن الدارقطني، يعني كما تقدم المقصود بزمن المتقدمين من سار على منهج البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وفلان وفلان، سواء كان متقدما أو متأخرا، سواء كان متقدما من حيث الزمن أو متأخر، هذا منهج، هذا يقال على منهج المتقدمين. ومن خالف هذه الطريقة يقال إنه على منهج المتأخرين سواء كان متقدم أو متأخر. فعندما يقال إلى الدارقطني لا يقصد أن ما بعد الدارقطني فهو من المتأخرين، لا، هذا ليس مقصود، لا هذا غير صحيح. ومن ظن هذا فهو المخطئ، من ظن هذا هو المخطئ، وهذا ظن خاطئ منه. نعم. يقول قد تم لي بحمد الله حفظ الصحيحين عن ظهر قلب، فلماذا تنصحونني وكيف أستطيع الربط بين المتون الأسانيد؟ نعم هو الذي يبدو أن هذا الأخ يقول حفظت الصحيحين الذي يبدو أنه حفظ المختصر البخاري ومختصر مسلم، هذا الذي يبدو. أنا ما أعرف أحد الآن يحفظ الصحيحين بأسانيدهما وعلى ما هما عليه، لكن الذي يبدو أنه حفظ المختصر، مختصر البخاري ومختصر مسلم. الأولى أن يقيد، الأولى أن يقيد. نعم. وبالنسبة للإسناد لا شك أن المهم المتن، هذا المهم هو المتن، هذا هو المهم. نعم. يسأل عن حديث أن الله لا يدخل الرجل الجنة بالسنة يعملها. لا هذا غير صحيح. يسأل عن حديث يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث المسلسل بالأولية، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. ثالث حديث الأخير. نعم. في يقول إذا كانت نسخ الترمذي تختلف في حكم الترمذي على الحديث فكيف يعتمد عليها؟ لا شك يقع في نسخ الترمذي أحيانا بعض الاختلاف، فيعرف هذا، يعرف الراجح من هذا الاختلاف من خلال مراجعة الكتب الأخرى التي تنقل عن الترمذي، مثل تحفة الأشراف، ومثل يعني كتب التحفيظ تلخيص الحبير نصب الغاية وأمثال هذه الكتب. نعم. ولعل نقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم مسلما إخراج حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت طرقها صحاحا رواها أبو إسحاق السبيعي وأبو الزعراء وعبد الملك بن عمر وغيرهم. عبد الملك بن عمير. الله. إذ كانت طرقها صحاحا رواها أبو إسحاق السبيعي وأبو الزعراء وعبد الملك بن عمير وغيرهم عن أبي الأحوص عن أبيه، ولأن مسلما قد أخرج حديث عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه من رواية الشعبي عنه، ولم يروي عن مطيع غير ابني عبد الله من وجه يصح مثله، وانفرد البخاري بإخراج حديث حزن بن أبي وهب، أخرج عنه حديثين ولم يروي عنه غير ابنه المسيب، ولا عن المسيب غير ابنه سعيد، واتفقا على إخراج حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروي عنه غير ابنه سعيد، ولا رواه عن سعيد غير الزهري، وأخرج البخاري حديثين عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروي عن عبد الله بن هشام غير زهرة بن معبد، وأخرج البخاري عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير وأخرج البخاري عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالعين صعير كالتصغير وبالعين صعير. اي نعم. الله. وأخرج البخاري عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه ولم يروي عنه غير الزهري. وأخرج البخاري عن الحسن عن عمر بن تغلب ولم يروي عنه غير الحسن. ويلزمه إخراج حديث الحسن عن أحمد بن جز جز أحمد بن جز. نعم. ويلزمه إخراج حديث الحسن عن أحمد بن جز إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يجافي من حديث عباد بن راشد عن الحسن عن معقل أن أخته طلقت. وقد أخرج البخاري حديث أبي الأسود عن النعمان بن أبي عياش عن خولة بنت ثامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجالا يتخوضون في مال الله عز وجل ولا تعرف خولة بنت ثامر إلا في هذا الحديث. ولم يروي عنها غير نعمان بن أبي عياش. وهذا اللفظ يشبه لفظ عبيد سنوطع عن خولة بنت قيس بن فهد. وهذا اللفظ يشبه عبيد سنوطع عن خولة بنت قيس بن قهد امرأة حمزة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كانت هي التي روى عنها النعمان ونسبها إلى ثامر فالحديث مشهور. وإن كانت امرأتين فابنة ثامر لم يروي عنها غير النعمان بن أبي عياش. وخرج لعل الشيخ عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.